بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس 11 من دروس تعليقنا على متن ابن أجرو، ومع الحصة 11 من حصص القواعد النحوية التي لا بد للمبتدئ منها. في الدرس الماضي معشر الطلبة الكرام، ماذا تقدم معنا؟ مصطفى تفضل. تقدم معنا ذكر النواسخ وأنها ثلاثة. تقدم معنا ذكر النواسخ وهي ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. كان وأخ... لماذا سميت نواسخ؟ سؤال. تفضل. أحسنت، لأنها ترفع حكم المبتدأ والخبر. جميل. لماذا سميت كان بأم الباب؟ لماذا لم يقولوا ليس وأخواتها وقالوا كان وأخواتها؟ تفضل. لأن لها خصائص ومميزات تميزها عن غيرها، منها أنها تأتي ناقصة كغيرها، ومنها أنها تأتي تامة، ومنها أنها تأتي زائدة، وهناك أمور أخرى تدرسونها إن شاء الله في الألفية. لماذا سميت ناقصة؟ لماذا نقول فعل ماض ناقص؟ تفضل. لأنها تكتفي لا تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. واضح؟ ما كان خلافا في هذا في الدرس الماضي، ليس عندنا وقت للوقوف معه. إذن كان وأخواتها ماذا تفعل للمبتدأ؟ ترفعه. وماذا تفعل بالخبر؟ تنصبه. على خلاف بين المدرسة البصرية والكوفية، هل المبتدأ رفع بها أم لا؟ فعلى مذهب البصريين كما مر معنا هي التي عملت الرفع والنصب. أما الكوفيون ماذا يرى؟ تفضل. ماذا يرى الكوفيون؟ أن المبتدأ بقي على أصل رفعه. نسيتم هذه الفائدة. بقي على أصل رفعه، وأنه مرفوع بالعامل المعنوي الذي هو الابتداء. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. جميل. كان وأخواتها كم عددهم؟ 13 فعلا ناسخا، وهي كان، بات، الطريقة التي علمتكم إياها بالزمان، كان في الماضي، بات لينا، العرب تبتدئ بالليل، بات، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، صار، ليس. هذه الثمانية تعمل بشرط أم بلا شرط؟ تعمل بدون شرط. هناك أربعة تعمل بشرط، ما هو؟ ما هي؟ برحة، فتئة، فك، زال. هذه الأربعة ما هو الشرط؟ أحسن، أن يتقدم عليها نفي أو شبهه. ما المقصود بشبه النفي هنا؟ النهي والدعاء. هل يدخل معنا الاستفهام؟ الجواب لا، مع أنه في الأصل إذا أطلق علماء العربية شبه النفي فإن الاستفهام يدخل مباشرة. جميل. بقي الدامة، ما هو شرط عملها؟ تفضل. أن تكون مسبوقة بما المصدرية الظرفية. أحسنت، أن تكون مسبوقة بما المصدرية الظرفية. جميل. هذا ملخص حديثنا عن كان وأخواتها. ثم درسنا إن وأخواتها كم عددها؟ كم عددها؟ ستة. ماذا تفعل؟ تعمل عكس عمل كان. أحسن، تعمل عكس عمل كان. ولذلك ابن مالك ماذا قال كما سيأتي معكم؟ لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. واضح، جمعها في بيت واحد رحمه الله. عكس ما لكان من عمل. جميل. وقلنا هذه حروف، وكيف عملت الحروف؟ والأصل في العمل للأفعال، أما الأسماء فلا تعمل، إلا بشروط. كذلك الأفعال لماذا عملت؟ حملا لها على الأفعال. ولذلك كانت إن وأن بمعنى أؤكد، وكانت كأن بمعنى أشبه، وكانت لكن بمعنى أستدرك، وكانت ليت بمعنى أتمنى. مر معنا تفصيل في هذا الأمر. جميل. ماذا بقي؟ ظن. كيف قسمنا مبحث ظن؟ كيف قسمنا مبحث ظن؟ قسمنا إلى قسمين، ثم قسمنا قسما إلى قسمين. من يذكر؟ أحسن. قسمناها إلى قسمين، قلنا تنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال التصير. وأفعال القلوب تنقسم إلى أفعال اليقين وأفعال الرجحان. من يذكر لنا بعض أفعال اليقين؟ تفضل. علم، درى، رأى، وجد، تعلم. تعلم بمعنى علم. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تعلم شفاء النفس كما مر معنا. هذه تدل على ماذا؟ تدل على اليقين. واضح. والتي تدل على الرجحان، من يذكر لنا؟ أمها ظن. ظن زيد، حسب، خال، حجى زيد، زعم، هب زيد، فقط هذا الذي ذكرنا. أم هناك شيء آخر؟ عندنا ظن وحسب وخال، أليس كذلك؟ وحجى وزعم وهب وجعل. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. واضح. جميل. ثم ما دل على التصغير؟ ذكرنا صيرة وهي أم الباب، ورد، وترك، ووهب، وجعل، كل ما دل على التصغير، أفعال التي تدل على التصغير. ما المقصود بالتصغير؟ التحويل والانتقال. صيرت الخشب مكتبا، صيرت الطين إبريقا، تركت بمعنى صيرت، تركت ماذا؟ تركت ولدي مهذبا. رددت بمعنى صيرت. تفضل. رددت. تفضل. رددت الخشب كرسيا. جميل. مشاركة. مشاركة. سيرت العجين خبزا. ما شاء الله، ذكرت الأكل فعل. ما شاء الله، فجاء المثال عن الأكل، والأمثلة المرتبطة بالأكل تأتي بسرعة. هذا ملخص ما مر معنا. واليوم سندخل إلى المرفوع السابع. ماذا قال ابن أجروم في الدرس الماضي؟ والمرفوعات سبعة. مرت معنا ستة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن. واليوم سندرس النعت، سندرس التابع وهو السابع. والتابع الذي هو السابع يندرج تحته النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. احفظوا هذه. إذا مرت معنا ستة مرفوعات: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، أليس كذلك؟ السابع من هذه المرفوعات التي قال لنا المصنف رحمه الله المرفوعات سبعة، السابع هو ماذا؟ السابع هو التابع، لا نقول نعت، السابع هو التابع. وهذا التابع تحته خمسة توابع: النعت وعطف البيان وعطف النسق والتوكيد والبدل. بترتيب آخر: النعت، التوكيد، عطف البيان، عطف النسق، البدل. واضح؟ جميل. فما هو التابع؟ قد تقولون: هل الأفضل، انتبهوا، هل الأفضل إذا أردنا أن نرسخ المعلومات في أذهاننا، هل نمشي مع ترتيب المصنف أم نخالفه في الترتيب؟ يبدو لي من باب التيسير أن نخالفه في الترتيب قبل أن نتحدث عن النعت وهو تابع من التوابع الخمسة، أن نتحدث عن النكرة والمعرفة، لأنه رحمه الله ماذا فعل؟ تحدث عن النعت ثم قال باب النكرة والمعرفة. والنكرة والمعرفة استفراد منه، الأولى أن يذكر في البداية، لكن ما دام هو يتكلم مع المبتدئين والمتن للمبتدئين استفرد فقط، وإلا فإن النكرة والمعرفة ينبغي أن يدرسها الطالب في البداية، لأنها تأتي معه مع المبتدأ والخبر، وتأتي معه في التوابع وما إلى ذلك مما هو معلوم، فأنت إما مع نكرة وإما مع معرفة. لكنه بعد أن ذكر النعت، والنعت كما تعلمون يتبع منعوته في الإعراب، فإن كان حقيقيا تبعه في 4/10، وإن كان سببيا تبعه في 2/5 كما سترون، قال هذا المبتدئ الذي ذكرت له النعت، والنعت فيه النكرة وفيه المعرفة، ينبغي أن يعرف هذا المبتدئ النكرة والمعرفة، فاستطرد إلى ماذا؟ إلى بيان النكرة والمعرفة. واضح؟ من يسرد؟ اقترب واسرد، اقترب واسرد، ارفع صوتك واسرد لنا باب النكرة والمعرفة. ارفع صوتك، ارفع صوتك جيدا. قال المصنف رحمه الله، تفضل. النكرة والمعرفة، ماذا قال المصنف؟ المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكذا، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام. نعم. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أحسن. والنكرة يكون اسم شائع لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام يصح الوجه، كل ما صالح صالح دخول الألف واللام نحو الرجل والفرس. نحو الرجل والفرس، واضح جميل. أسرد لنا باب النعت. باب النعت تابع للمنعوت في رفعه ورفضه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. جميل جميل. الآن انتبهوا، سنعرف النكرة والمعرفة ثم سنعرف النعت إن شاء الله، هو التابع الأول. في الدرس القادم إن شاء الله سنعرف ماذا؟ عطف البيان وعطف النصر. وفي الدرس الذي يليه سنعرف التوكيد وسنعرف البدل، حتى تكونوا على استعداد إلى الدرس القادم إن شاء الله. جميل جدا. فما هي النكرة؟ نبدأ بالنكرة لأنها هي الأصل، وإن كان المصنف بدأ بالمعرفة. واضح؟ نبدأ بماذا؟ بالنكرة لأنها هي الأصل. اتفقنا؟ جميل. لماذا هي الأصل؟ لأن النكرة تدل على الشيوع والانتشار، واضح؟ بخلاف المعرفة فهي تدل على التخصيص والتعيين. إذن ما هي النكرة؟ ما هي النكرة؟ النكرة إما أن تكون اسم مصدر، وإما أن تكون مصدرا. إذا قلنا إنها اسم مصدر، فتكون انتبه، إذا قلنا إنها مصدر فهي مصدر نكرة، ينكر نكرا ونكرا ونكرة ونكارة بمعنى جاهلة، فيها مصادر كثيرة. إذا قلنا إنها مصدر فهي مصدر ماذا؟ نكرة، ينكر نكرا ونكرا ونكرة ونكارة بمعنى جاهلة، نكرة شيئا جاهلة. وإذا قلنا إنها اسم مصدر فمعنى ذلك أنها من نكر ينكر تنكيرا، فتكون اسم مصدر، لأن الفرق بين المصدر واسم المصدر هو ماذا؟ هو نقصان بعض الحروف فيه. فعندنا كلم يكلم تكليما، وعندنا كلم يكلم كلاما، فالكلام اسم مصدر والتكليم مصدر. أعطى يعطي إعطاء وعطاء، الإعطاء مصدر حيث الحروف كملة، وعطى اسم مصدر لأنه تنقصه الهمزة. فهمتم الآن الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ جميل. وكلم الله موسى تكليما، هل هذا مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر تفعيل، لأن فعل مصدره التفعيل. واضح؟ جميل جدا. إذن هذا ونفس الشيء يقال في المعرفة. إما أن نقول إن المعرفة من عرف يعرف عرفا ومعرفة فهي مصدر. واضح؟ واضح. وإما أن نقول إن المعرفة من عرف يعرف تعريفا فهي اسم مصدر. واضح؟ فما قلناه في النكرة نقوله في المعرفة. فما هي النكرة؟ ماذا قال المصنف عن النكرة رحمه الله؟ اسم شائع. قال رحمه الله تعالى: والنكرة هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. دون حسبك، دون آخر، لا يختص به واحد دون آخر. تقريب هذا للأذهان أن نقول النكرة، انتبهوا افهموا قبل أن تكتبوا، النكرة اسم شائع في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة. اسم شائع في جنسه في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة، قد تكون موجودة وقد تكون مقدرة. هذه الأفراد قد تكون موجودة في الخارج وقد تكون مقدرة. واضح؟ انتبهوا، اسم شائع، اسم شائع. الشيوع شاع بمعنى انتشر، الشيوع معناه الانتشار والزيوع. واضح؟ فانتبه معي، إذا أخذت مثلا حتى تفهم لفظة رجل، لفظة رجل نكرة، صح؟ لفظة رجل نكرة، المعنى انتبهوا، لفظة رجل نكرة فيها معنى من المعاني وهو الرجولة. هذه الرجولة ما هي؟ هي الذكر البالغ من بني آدم، إنسان فيه معنى، هو نكرة إنسان، صح؟ فيه معنى. ما هو هذا المعنى؟ الحيوانية والناطقية، أي كائن حي متحرك بالإرادة مفكر. أسد فيه معنى الحيوانية والافتراس، أليس كذلك؟ حيوان مفترس. جميل. إذن هذا المعنى عندما تسمعون اسم شائع في جنسه، بمعنى أن هذا الاسم الذي هو لفظة رجل شائع في أفراد الجنس. ما هي الأفراد؟ زيد، عمر، بكر، خالد، مصطفى، علي، كل هؤلاء فيهم معنى الرجولة، ذكر بالغ من بني آدم، أو فاطمة، عائشة، خديجة، فيها معنى ماذا؟ فيها معنى المرأة. ومعنى المرأة البالغة، البالغة من بني آدم، أليس كذلك؟ البالغة إذا قلنا رجل الذكر البالغ من بني آدم، المرأة الأنثى البالغة من بني آدم. إذن هذا المعنى، معنى امرأة التي هي الأنثى البالغة من بني آدم، تجد هذا المعنى في ماذا؟ في عائشة وفاطمة وخديجة. لا تختص به فاطمة دون عائشة، ولا تختص بهذا المعنى عائشة دون لبنى أو أسماء أو نحو ذلك. واضح المعنى؟ كذلك الرجولة، هل تختص أنت بالرجولة دوني؟ أو أختص أنا بالرجولة دوني؟ الإنسانية مثلا، هل أختص بها أنا دون زيد أو عمرو من الناس؟ إذن الإنسانية، الرجولة، الأنوثة، الذكورة معنى كلي منتشر في أفراد الجنس الخارجية. مفهوم؟ هو انتبهوا جيدا، هذا المعنى هو داخلي، هو ذهني، الرجولة ذهنية، لكن أين توجد؟ في الأفراد الخارجية في الواقع، أنت رجل وهذا رجل وذاك رجل والآخر رجل. فهم المعنى؟ فانتبهوا لهذا. فلذلك قالوا المراد بالجنس المعنى الكلي. ما هو المعنى الكلي؟ الرجولة الإنسانية، الذكورة، الأنوثة، وقف على ذلك. فهم المعنى؟ الذي لا وجود له، الذي لا يوجد إلا في الذهن، هذا الجنس، هذا المعنى الكلي يوجد في ماذا؟ في الذهن. ولذلك المناطق ماذا يقولون؟ الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. هو الكلي، وأنك عندما تتفهم كلمة إنسان، كلمة أسد، كلمة رجل، يظهر لك فيها الاشتراك، تنسحب على فلان وفلان وفلان وفلان في الخارج، لكن في العقل هي معنى واحد غير متضاعف. هل الرجولة تتضاعف؟ الرجولة تتجزأ؟ هل الرجولة تتجزأ تتبعض؟ لا. هل الإنسانية تتبعض؟ لا. هل الإنسانية في الخارج تمشي؟ هل الرجولة في الخارج تمشي؟ لا، وحدها وحدها تحتاج إلى أفراد. هذه الأفراد تجد فيها ماذا؟ الرجولة. أنت رجل، إذا فيك ذلك المعنى الذهني يتجسد فيك خارجا، أما هو فهو في الذهن فقط، لا يوجد هو في الخارج. الإنسانية لا تمشي في الخارج، لكن هذه الإنسانية متجسدة في أفراد الجنس. فهمتم المعنى؟ متجسدة في أفراد الجنس. والجنس المنطقي هو ما هو الكلي، وهو ما لا يمنع تصور مدلوله من وقوع الشركة فيه. إذا قلنا ولا وجود له في الخارج، الإنسانية غير موجودة في الخارج، لكن انتبهوا جيدا، إلا في ضمن أفراده. الرجولة فيك أنت، كما أن الأنوثة في عائشة وفاطمة وخديجة، الأنوثة معنى الكلي. فتبقى دلالة الحقيقة الذهنية، افهموا ماذا يقول علماؤنا رحمه الله الفلسفة النحوية، يقولون تبقى دلالة الحقيقة الذهنية، انتبهوا، على الفرض الخارجي التزامية. هذه الحقيقة الذهنية التي في العقل تدل على الحقيقة الخارجية التزاما، بمعنى يلزم من ذلك المعنى الذهني وجود جسد في الخارج، وجود جسم في الخارج تتنزل عليه هذه الماهية. فهمت المعنى؟ حفظكم الله، ما شاء الله عليكم. قالوا لأن اللفظ أسد، إنسان، كتاب، غلام، مكتب، مصورة، وقف على ذلك، هذا المعنى. قالوا لأن اللفظ موضوع للمعنى الذهني، اللفظ في الأصل موضوع للمعنى الذهني، الرجولة موضوع للمعنى الذهني، مع مراعاة ماذا؟ الفرد الخارجي. لما وضع الواضع اللفظ وضعه ذهنيا، لكن مع مراعاة ماذا؟ مع مراعاة الفرد الخارجي الذي ستتجسد فيه هذه الماهية، فيصير الفرد الخارجي قيدا في المعنى الداخلي. يصير الفرد الخارجي قيدا لماذا؟ للمعنى العقلي الذهني الداخلي. فهمتم المعنى الآن؟ الحمد لله. إذن معنى رجل، معنى كتاب، معنى إنسان، معنى امرأة، قاعد ينكر رجلنا، كلها نكرة، أليس كذلك؟ معاني هذه الأشياء، أخذنا الرجولة ومثلنا بالرجولة وقلنا هي الذكر البالغ من بني آدم. قال علماؤنا ثم هذا المعنى المشترك بين ذكور بني آدم يوجد في الأفراد، يوجد في زيد وفي عمرو وفي بكر وفي خالد وهكذا. فالمراد به المعنى الكلي وهو لا يتجزأ بل هو شيء واحد، وهكذا الإنسانية وغيرها من المعاني الكلية. لكن ماذا قلنا في التعريف؟ قلنا اسم شائع في أفراد جنسية، قلنا الموجودة، الموجودة مثل رجل، كتاب، غلام، مكتب إلى آخره. هل موجودة في الخارج ولا لا؟ شمس، كم من الأفراد موجودة في الخارج؟ واحد، فرد واحد. ومع ذلك يسمى، انتبهوا، ومع ذلك يسمى المعنى الكلي الذي تحمله لفظة شمس يسمى ماذا؟ يسمى هذا المعنى يسمى معنى كليا ذهنيا. شمس، ما معنى شمس؟ كوكب مضيء بالنهار ناسخ لظلام الليل، كوكب نهاري مضيء ناسخ لظلام الليل، أليس كذلك؟ هذا المعنى، معنى لفظة شمس الذي هو كوكب نهاري مضيء إلى آخره، هذا المعنى في الخارج. هل هناك أفراد كثيرة؟ الذين علموا هناك فرد واحد، ومع ذلك يسمى كليا. إذا أطلق على ضوء شمس أقول هذا كلي، مع العلم أنه في الخارج نعلم شمسا واحدة، لكن على فرض وجود أفراد أخرى، لذلك قلنا أو مقدرة، موجودة أو مقدرة، أليس كذلك؟ مثلا لو قدرت قلت بحر من زئبق، هذا لا وجود له في الخارج مع أنه كلي، ولكن لا وجود له في الخارج. لكن الشمس وقمر قد تقول لماذا العرب تقول شموس؟ هذا باختلاف المطالع، هذا باعتبار اختلاف المطالع، فمطلع الشمس اليوم ليس هو مطلعها غدا، وهكذا رب المشرقين ورب المغربين، ليس كذلك؟ والشمس تجري، هناك مطالع، والشمس تجري لمستقر لها، وقرأ ابن مسعود والشمس تجري لا مستقر لها، والشمس تجري لمستقر لها. إذن هناك إذا قالوا شموس فليس باعتبار أننا نعلم أفرادا خارجية كثيرة، لا نعلم إلا فردا واحدا، فاحفظوا هذا، أي أن الأفراد تكون موجودة كالأمثلة السابقة، وقد تكون مقدرة، لأن الأصل في المعنى الكلي الشيوع في أفراد، إذ لا يصدق عليه معنى الانتشار وهو لم يوجد له إلا فرد واحد، وذلك مثل شمس فله معنى ذهني كما ذكرنا. ما هو المعنى الذهني؟ كوكب نهاري مضيء ناسخ لظلام الليل كما ذكرت لكم. فكلما وجد هذا الشيء في الخارج سمي شمسا، واضح؟ كلما وجد في الخارج سمي شمسا. المصنف ماذا قال لما أراد أن يقلب أن يقرب لنا النكرة؟ عرفنا الآن التعريف، ماذا قلنا في التعريف؟ اسم شائع في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة، الموجودة أو المقدرة، أليس كذلك؟ لما أراد أن يقرب النكرة للمبتدئ ماذا قال؟ ما صلح، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، وهذا الذي قال فيه ابن مالك كما سيأتي معكم. نكرة قابل المؤثرة واقع موقع ما قد ذكر، إذن أراد أن يقرب للمبتدئ أيضا فقال نكرة قابل أل، كل لفظ يقبل أل فهو نكرة، أسد الأسد، رجل الرجل، وقس على ذلك، واضح؟ جميل، تفنى والحصوة، جميل جدا. قال ابن مالك أو واقع موقع ما قد ذكر، أي واقع موقع ما يقبل أن. قلنا لهم نريد مثالا، قالوا ذو الصاحبية، فذو بمعنى صاحب نكرة. قلنا له لماذا؟ قالوا لأن ذو بمعنى صاحب، وصاحب يقبل أن، إذن ذو نكرة لأنها بمعنى صاحب. مفهوم المعنى؟ قد تقولون هل هناك علامات أخرى لنعرف أن اللفظ نكرة؟ قالوا من العلامات اكتبوا رب، زيادة على ما ذكره ابن مالك وابن أجرم، رب، فتقول رب رجل صالح لقيته، واضح؟ ومن العلامات أيضا من الزائدة، من الزائدة للتوكيد بعد نفي أو شبهه، قال تعالى ما جاءنا من بشير، بشير نكرة، قال تعالى هل تحس منهم من أحد، من بشير فاعل ومن أحد مفعول به، أي ما جاءنا بشير هل تحس منهم أحدا، هذا هو المعنى. قال تعالى هل من خالق غير الله، الأول مع الفاعل والثاني مع المفعول وهذا مع المبتدأ، هل من خالق غير الله يرزقكم، وما من دابة، وما دابة، إذن من علاماتها دخول من الزائدة إعرابا لا معنى بعد نفي أو شبهه، وذكرت لكم مثال النفي وذكرت لكم مثال الاستفهام، واضح؟ ومثال النهي لا تجالس من منحرف، لا تجالس منحرفا، تقول لا تجالس من منحرف مع النهي. وذكر علماؤنا أيضا أن من علامات النكرة أيضا أن تأتي حالا أو تمييزا، جاء زيد راكبا كما سيأتي معنا نكرة، راكبا، تصبب زيد عرقا، عرقا نكرة، اشتريت 20 نعجة، نعجة نكرة. إذن ابن أجرم كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نضيف عليه ماذا؟ ما صلح دخول رب عليه، وما صلح دخول من زائدة بعد نفي أو شبه، وما صلح كونه ماذا؟ كونه تمييزا أو حالا. أحسنتم. إذن عرفتم الآن النكرة، نمر إلى معرفة المعرفة. إذن المعرفة تقدم معنا، أقلت لكم إما أن تكون مصدرا وإما اسم مصدر، تقدم معنا هذا قبل قليل. ما هو تعريف، بعد أن عرفنا تعريف النكرة، وهي اسم شائع في جنسه، أي اسم شائع في أفراد جنسه الموجودة أو المقدرة، لا يختص به واحدا دون آخر. الآن نأتي إلى المعرفة، عكسها تماما، هي اللفظ الموضوع ليستعمل في معين. احفظوا هذا التعريف، المعرفة، ابن أجرم لم يعرفها، وابن مالك أيضا قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، لم يعرفها. فما هو تعريف المعرفة؟ تعريفها اللفظ الموضوع ليستعمل في معين. وبعبارة مختصرة، المعرفة ما دل على معين، ما دل على معين. ما معنى قولهم الموضوع؟ مر معنا الوضع، قلنا شنو هو الوضع؟ الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. ومر معنا الاستعمال، ما معنى الاستعمال؟ وهو استعمال المتكلم اللفظ في المعنى. وما معنى الحمل؟ عندهم الوضع والاستعمال والحمل. الحمل لم يسبق لي أن ذكرته لكم إلا في الدروس الأخرى، ربما في المنطقة في المتون الأخرى. الحمل، انتبهوا، الحمل هو إذا كان الوضع من صفة الواضع فإن الاستعمال من صفة المتكلم، والحمل من صفة السامع. فهم المعنى؟ إذن الوضع من صفة الواضع الذي وضع اللفظ ليدل على معنى، يأتي المستعمل الذي سيستعمل وسيطلق اللفظ، يطلقه المستعمل الذي هو المتكلم أو الكاتب، يستعمله ليدل به على معنى، ليدل به على ذلك المعنى الذي وضعه الواضع عليه، مفهوم؟ إما حقيقة أو مجازا. ثم يأتي من يسمع ذلك الكلام من المتكلم أو يقرأه له في كتاب، فيسمى الحامل. لماذا يسمى الحامل؟ لأنه هو الذي يفهم منه. تفتح القرآن، الواضع، المستعمل، ربنا استعمل اللغة العربية، أنت حامل. والعلماء هم الذين يحملون القرآن على المعاني اللائقة به، أما غيرهم فهم مقلدة. إذن قلنا اللفظ الموضوع، اللفظ مرة معنا تعريفه في بداية الحديث، يعني اللفظ كلامه هو اللفظ المركب المفيد. الموضوع قلنا ما هو الوضع، جعلوا اللفظ دليلا على المعنى، جعلوا اللفظ دليلا على المعنى، وقد مر معنا تقرير هذا، جميل جدا. إذا كتب تعريف الحمل، اعتقاد السامع مراد المتكلم بكلامه. إذا ما هو الحمل؟ اعتقاد السامع مراد المتكلم. لذلك قال علماؤنا الوضع صفة الواضع، والاستعمال صفة المتكلم، والحمل صفة السامع. إذن ما معنى قوله ليدل على معين؟ انتبهوا، شوف، ليدل على معين اللفظ. شوف دابا أخونا اسمه مثلا محمد، والآخر اسمه أحمد، والآخر اسمه مصطفى، والآخر اسمه علي، والآخر اسمه فاطمة وعائشة وخديجة، إمام مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، وقس على ذلك من أسماء مكة، بغداد، طوكيو، واشنطن، مراكش، وهكذا أسماء الأعلام التي تدل على الإنسان أو تدل على الحيوان أو تدل على ماذا؟ أو تدل على الأمكنة أو تدل على الأزمنة، رمضان، أليس كذلك؟ مكة. فهمنا المعنى؟ جميل جدا. إذن هذه الأعلام، هذه المعارف، عفوا، هذه المعارف جاء بها للدلالة على شيء معين مخصص. أما النكرة، شيوع، انتشار، رجل شائع، إنسان شائع. فهمتم المعنى؟ ليستعمل ايش قلنا؟ اللفظ الموضوع ليستعمل في معين، يستعمل في معين. قد تقولون هذا اسمه زيد وهذا اسمه زيد وهذا اسمه زيد، هناك اشتراك مثل رجل رجل رجل. نقول لا، زيد خاصة بهذا وزيد خاصة بهذا، إنما وقع الاشتراك اللفظي دون المعنوي، هناك اشتراك لفظي. أما رجل فهو معنى كلي ذهني، انتبهوا كما تقدم معنا سلفا، الرجولة معنى كلي ذهني يلزم منه وجود أفراد خارجية، انتبه. أما زيد فهو، انتبهوا، فهو ليس كليا، هو عكسه، هو جزئي. إذا كان الكلي ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، فالجزئي ما يمنع تعقل مدلوله وقوع الشركة فيه. ملي كنقول محمد رسول الله، محمد واحد، يمنع تعقل مدلوله، أي معناه تعقل معناه وقوع الشركة فيه، وواحد الإمام مالك واحد. قد تجد واحد اسمه مالك والآخر مالك، هذا اشتراك فقط في اللفظ، لا إله إلا الله. ثم انتقل بنا المصنف رحمه الله إلى أنواع المعارف. ماذا قال؟ ماذا قال؟ والمعرفة خمسة أشياء، لم يعرفها تيسيرا للتيسير، قال والمعرفة خمسة أشياء. ارفعوا رؤوسكم لنلخص، ثم إن شاء الله تكتبون ما يسر الله. هذه الألفاظ قالوا المعرفة، اللفظ الموضوع ليستعمل في معين. إذن هناك لغة وضع أصحابها ألفاظا لتدل على معين، على أشياء معينة، واضح؟ جميل. لما تتبعوا اللغة العربية ماذا وجدوا؟ وجدوا أن المعارف سبعة، ذكر المصنف منها رحمه الله ستة، ومنهم من يضيف سابعا، وهو النكرة المقصودة التي ستدرسونها في المنادى إن شاء الله. عندنا النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. النكرة المقصودة تقول يا رجل، قالوا هذه معرفة في باب المنادى، قالوا داخل في المعرفة. النكرة غير المقصودة يا رجلا خذ بيدي، وسيأتي معنا تفصيل هذا في محله في باب النداء. إذن عندنا، انتبه، الضمير، ارفع رأسك، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، النكرة المقصودة. إذن لو سألك سائل عن المعارف على مذهب المحققين، لأن المنادى النكرة المقصودة اختلفوا فيها، لكن أدخلها ابن مالك رحمه الله، فعلى التحقيق داخلة في المعارف. إذن كم عدد المعارف؟ كم عدد الجزئيات؟ سبعة. جزئية فيما نحن بصدده، التي تخالف الكليات التي هي النكرة، واضح؟ وحتى صاحب المراقي ستدرسون الأصول إن شاء الله. حضرني بيت في باب المطلق ويتحدث عن المطلق، يقول وما على الذات، أي على الماهية، على الحقيقة، لكن نتكلم على المعنى الذهني، وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. إذن النكرة تسمى نكرة وتسمى مطلقا وتسمى اسم جنس لأنها تدل على الماهية فقط، أما الأفراد فهي خارجية ومعنى ذهني فقط. جميل جدا. إذن نحن في المعارف الآن، وهي تدل على ماذا؟ تدل على معين. لذلك قال في المراقي وما على الذات بلا قيد، وهو يتكلم عن، يتكلم رحمه الله في باب الأصول، فقوله بلا قيد أخرج النكرة لأن لا علاقة بالشيوع في أفراد الجنس. وهناك خلاف هل النكرة هي المطلق، انظروا هذا في شرح هذا البيت في المراقي في نطر الورود. وأخرج ماذا؟ المعرفة، أخرج المعرفة بقيده بلا قيد يدل. جميل، انتبهوا الآن. إذن عندنا الضمير، وعندنا العلم، وعندنا اسم الإشارة، وعندنا الموصول، وعندنا المحلى بأل، وعندنا المضاف إلى هذه ماذا؟ إلى هذه الخمسة. وعندنا النكرة المقصودة على قول طائفة من أهل التحقيق. جميل، هذه المعارف. ابن أجرم تبعا لطائفة من أهل العلم ماذا قال؟ قال رحمه الله فما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، لأنهم ماذا يسمعون؟ انتبهوا، يقولون الضمير، انتبه، الضمير، العلم، الاسم المبهم المحلى بأل، الاسم المبهم يدخلون في اسم الإشارة والاسم الموصوف يسمونه مبهما. ولماذا سموه مبهما؟ انتبهوا، لأن اسم الإشارة لا يدل على معين إلا بقيد، والموصول لا يدل على معين ولا يدل على مسماه إلا بقيد، والمحلى بأل لا يدل على معين إلا بقيد، والضمير لا يدل على مسماه إلا بقيد، بقي العلم وحده يدل على مسماه بدون قيد. سأشرح لكم هذا وسأسهله، لا أقول أبسطه لأن البسط التوسعة، ولو بسط الله أي ولو وسع الله الرزق لتسهيل. انتبهوا الآن، إذن كم عندنا الآن من المعارف؟ 7. لن نتحدث عن المنادى، نبقى مع ما ذكره المؤلف، دعوا ذلك إلى المطولات، نتحدث عن 6 فقط. عندنا الضمير والعلم اسم الإشارة والموصول، هذان يسميان عند علماء الصناعة النحوية الاسم المبهم، اسم الإشارة والاسم الموصول، جميل. ثم المحلى بأل، الرجل، الكتاب، الغلام، الولد، إلى آخره. ثم المضاف، انتبه المضاف، شوف، تضيفه المضاف إلى واحد، تضيفه إلى الضمير تقول كتابك، تضيفه إلى العلم كتاب محمد، تضيفه إلى اسم الإشارة كتاب هذا الرجل، تضيفه إلى الموصول كتاب الذي حفظ درسه، تضيفه إلى المحلى بأل كتاب الطالب فلان. واضح؟ إذن صار عندنا ما استعمل ليدل على معين ومخصص، كم؟ 6. أليس كذلك؟ جميل. نبدأ بالضمير. بالأول، ما هو الضمير؟ اكتبوا تعريفه. هو اللفظ الموضوع للدلالة على متكلم أو خطاب أو غيبة. هو اللفظ الضمير، هو اللفظ الموضوع للدلالة على متكلم، انتبهوا، أو خطاب أو غيبة. أنا، نحن، متكلم. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، خطاب. هو، هي، هما، هم، هن، غيبة. مر معنا هذا في الفاعل وفي نائب الفاعل، مر معنا هذا في الفاعل عفوا وفي المبتدأ، أنه كما تعلمون يعرب ماذا؟ يعرب مبتدأ. أنا نحن تعرب ماذا؟ مبتدأ. جميل، هذا الضمير. قد تقولون الضمير فعيل بمعنى مفعل، أي مضمر، أضمر يضمر فهو مضمر، فهو فعيل بمعنى مفعول مضمر. جميل. علماء الكوفة يسمونه الكناية، احفظوا هذا، علماء الصناعة النحوية الكوفية يسمونه الكناية والمكنية، وعلماء البصرة هذا الذي غلب يسمونه الضمير والمضمر. احفظوا هذه الفائدة من مدرسة الكوفي. قد تقول لماذا سموه بذلك؟ قالوا لأنه يكنى به عن الاسم الظاهر، يكنى به عن الاسم الظاهر. زيد قام، شوف أخوما يعربون زيدا فاعلا هنا، لكن والشان لا يعترض المثال، فقام هناك ضمير يعود على زيد، أليس كذلك؟ بخلاف البصريين فيكون زيد المبتدأ وقام فاعل، وهذا الذي يتمشى مع المثال الذي أردت أن أذكره له. يكنى به عن الاسم، عن الاسم الظاهر، عن اسم الظاهر. شوف، وسيأتي معكم، انظروا، سيأتي معكم إن شاء الله بعد في الألفية يعني تقسيم الضمير إلى بارز ومستتر، والبارز فيه المنفصل أنا إلى آخره، نحن إلى آخره، وفيه ماذا؟ وفيه مستتر، عفوا، البارز فيه المنفصل وفيه المتصل، أنا، نحن، أنت، أنت، إلى آخره، وفيه المتصل، أكرمت، أكرمنا، أكرمت، أكرمت، أكرمتما، إلى آخره، أكرم، أكرمت، أكرما، أكرموا أكرمنا، وفيه مدى مستتر جوازا أو مستتر وجوبا، هذا سيأتي معكم إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. قد تقولون انتبهوا، الضمير هذا دل على مسماه بماذا؟ ما هي القرينة التي دل بها على مسماه؟ بعبارة أخرى لو سألك سائل، الضمير بماذا عرفنا أنه يدل على مسمى أنا؟ بماذا عرفنا أنه أنا فلان؟ بماذا دل على مسمى؟ ما هي القرينة؟ تفضل. ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى قيدا معنويا. اكتبها، الضمير دل على مسماه بقيد معنوي، وهو ماذا؟ التكلم أو الخطاب أو الغيبة. هذه القرينة، يسمى قرينة أو يسمى القيد. وأذكر لكم هذا حتى تعلموا أن العلم كما سأذكر بعيد حين لا قرينة فيه ولا قيد. إذن هذا الضمير خرجنا منه، نأتي إلى العلم وهو الدرجة الثانية. سيبويه رحمه الله، رؤية في المنام، خذوا هذه الفائدة واكتبوها. سيبويه رؤية في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال خيرا كثيرا أو كلمة نحوها، هكذا ذكروا. قالوا له وبما؟ سؤال له السائل. قال بقولي أعرف المعارف، رتبها رحمه الله، بقولي أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المحل بأل ثم المضاف إلى هذه إلى واحد منها. ماذا فعل الله بك؟ قال أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، لأن أعرف المعارف هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وهل وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. إذن العلم، إذن عرفنا الضمير بماذا دل على معين، بماذا دل على معين مصطفى؟ بقيد معنوي وهو التكلم أو الخطاب والغيبة. تعالوا الآن إلى العلم. العلم هو التالي، قالوا ليس له قيد، دل على مسمى بلا قيد. ولذلك ستدرسون في الألفية إن شاء الله اسم يعين المسمى مطلقا بدون قيد، لذلك قال مطلقا بدون قيد. إذن هذا العلم، مكة قيدت مسماها مطلقا، بغداد، طوكيو، واشنطن، مراكش، وقف على ذلك، محمد، فلان، فلانة، وقف على ذلك. فهمتم الآن العلم؟ اتضحت الصورة؟ الحمد لله رب العالمين، جميل جدا. الآن نمر إلى هذا العلم، لماذا دل على مسمى بدون قيد؟ لماذا لم يحتج إلى قيد لفظي أو قيد حسي أو قيد معنوي؟ لأن الآن عندنا كم؟ عندنا الآن عندنا كم؟ 6. الضمير احتاج إلى قيد معنوي، المحلى بأل احتاج إلى قيد لفظي، الموصول احتاج إلى قيد لفظي، اسم الإشارة يحتاج إلى قيد حسي. ماذا بقي؟ أتيت عليه هذاك المضاف، يحتاج إلى قيد لفظي والإضافة، في الإضافة القيد لفظي. أما العلم فقالوا يدل على مسماه بدون قرينة، أي بدون احتياج إلى قرينة. واضح. نمر الآن إلى ماذا؟ إلى اسم الإشارة. انتبهوا، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء إلى آخره من أسماء الإشارة، بذال مفرد مذكر أشير، بذي وذي تتا على الأن تقتصر، وذاني تاني للمتن المرتفع كما قال ابن مالك كما سيأتي معكم إن شاء الله. أنا أذكر لكم أحيانا بعض الأبيات لأشوقكم إلى الألفية. واضح؟ جميل. أسماء الإشارة تدل على مسماها بقيد، ما هو هذا القيد؟ حسي. الإشارة، هذا أبو فلان، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، هذه فلانة، هؤلاء كذا وكذا. هذه الإشارة حسية ولا لا؟ أو معنوية؟ هذا العلم نافع، العلم غير محسوس تشير إليه، هذا العلم طيب، هذا النحو لذيذ. واضح؟ فهمتم المعنى؟ إذن اسم الإشارة يحتاج إلى قيد حسي، كما احتاج الضمير إلى ماذا؟ إلى قيد معنوي. جميل، هذا اسم الإشارة. اكتبوا تعريف اسم الإشارة. هو اللفظ الموضوع للدلالة على مسماه بواسطة إشارة حسية أو معنوية. هو اللفظ الموضوع للدلالة على مسماه بواسطة إشارة حسية أو معنوية. إشارة حسية مثل هذا زيد، معنوية مثل هذا العلم نافع مثلا، بواسطة إشارة حسية أو معنوية. نأتي إلى الموصول، انتبهوا. الموصول نعرفه أولا، اكتب تعريفه ثم نعلق عليه. الموصول هو اللفظ الموضوع الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، اللائي إلى آخره مما سيأتي معكم إن شاء الله في الألفيات. اسم الموصول هذا، شوف تصور معي، لو قلت جاء الذي وسكت، أين الموضوع؟ أين المحكوم عليه؟ أين هذا المذكور؟ جاء الذي وسكت، هل صار معرفة؟ لم يصر معرفة. هل دل على معين؟ هل دل على مسمى؟ لم يدل على شيء. يحتاج إلى قيد لفظي، يحتاج إلى قرينة هي الصلة. جاء الذي أبوه ناجح، جاء الذي نجح في الامتحان، جاء الذي يصلي بالناس، جاء الذي يعلم الصبية، جاء الذي عندك أي مقيم عندك، جاء الذي عندك أي أقام عندك. صلة تكون جملة فعلية. واضح؟ إيش قال صاحب الزواوي؟ بكائن مقدر أو استقر في صفة أو صلة أو الخبر أو حال استقر عين في الصلة، استقر عين في الصلة، إذ هي لا تكون غير جملة. جميل، انتبه. لذلك الصلة، صلة الموصول، إما أن تكون جملة أو شبه جملة. جاء الذي نجح في امتحان، جاء الذي أبوه نافع، جاء الذي عندك أي استقر عندك. واضح؟ إذن بماذا انتبه، بماذا دل الموصول على معين؟ بقرينة. إذن هو محتاج إلى الصلة، لذلك قالوا الموصول محتاج إلى صلة وعائد. العائد هو الضمير. واضح؟ ولذلك تقول جاء الذي نجح أخوه، العائد موجود، الضمير. واضح؟ جاء الذي نجح أخوه، جاء الذي أبوه مجتهد أو أخوه مجتهد، وهكذا. إذن بماذا دل الموصول على معين؟ هل هذه الصلة لفظية أو معنوية؟ لفظية. إذن العلم القيد معنوي، والإشارة القيد حسي، والموصول القيد لفظي، والمحلى بأل القيد لفظي. المحلى بأل القيد لفظي، أل نلفظ بها. وأل هذه لولا أنني لا أريد أن أغوص بكم في أل الجنسية بأقسامها وأل العهدية بأقسامها، لأن أل هذه هي تعرف، لكن لابد أن تكون دالة على معنى، ولذلك قسموها إلى قسمين، إلى جنسية بأقسامها وعهدية بأقسامها الثلاثة، وهذا سيأتي معكم في حينه حتى لا أبلبل عقولكم إن شاء الله. لأنه لابد لأل هذه أن تشير إلى شيء. فمثلا باب التقريب، يكون بينك وبين شخص عهد في شخص، فتقول جاء الرجل، فهو يفهم أنه محمد من خلال ألف الله، هذا يسمى عهد ذهني أو عهد ذكري. في مصباح، المصباح في زجاجة، في مصباح ذكر المصباح، المصباح هذا عهد ذكري لأنه ذكر، في زجاجة الزجاجة، هذا يسمى عهد ذكري. وهناك عهد حضوري، هناك عهد حضوري، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم، الآن حمي الوطن، وسيأتي معكم هذا وستتصورونه أكثر في محله إن شاء الله، وسنتحدث عن الجنسية وهي أصعب من العهدية بأقسامها الثلاثة بل أربعة. إذن عرفنا الموصول، عرفنا اسم الإشارة، ماذا بقي؟ تعريف الموصول. أكتب اللفظ الموضوع للدلالة على معين بواسطة جملة أو شبهها أو شبهها تسمى صلة تكون مشتملة على ضمير يسمى عائدا، تكون مشتملة على ضمير يسمى عائدا. إذن الموصول هو اللفظ الموضوع للدلالة على معين بواسطة جملة أو شبهها، زين إيش قلنا؟ تكون مشتملة على تسمى صلة تكون مشتملة على ضمير يسمى عائدا، ولا بد لهذا الضمير أن يطابق، لا بد لهذا الضمير أن يطابق الموصول، فإذا كان مفردا كان مفردا، إذا كان متنا كان متنا، إذا كان جمعا كان جمعا، وهكذا. وسيأتي معكم هذا في محله إن شاء الله. المحلى بأل، ما هو تعريف المحلى بأل؟ هو اللفظ الموضوع، وبعبارة أخرى أسهل، كل اسم اقترنت به أل فأفادته التعريف، كل اسم اقترنت به أل حتى نختصر فأفاد التعريف، نحو الرجل والكتاب. القسم الخامس هو المضاف إلى واحد من هذه الأربعة. هذا المضاف أفيدكم فائدة، تأخذ اسما تضيفه إلى الضمير، خذ مثلا كتاب، أضيفه إلى الضمير ماذا تقول؟ كتابي، كتابه، كتابك. أضيفه إلى اسم العلم، كتاب زيد. أضيفه إلى اسم الإشارة، كتاب هذا الرجل. أضيفه إلى الموصول، كتاب هذا الذي نجح في الامتحان. أضيفه إلى المحلى بأل، كتاب الطالب فلان. واضح؟ قالوا اكتبوا هذه الجملة وهي مهمة جدا. وهي هذا المضاف يكون في درجة المضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فهو في درجة العلم. هذا المضاف، لأن عندنا خمسة أليس كذلك؟ أو ستة على التفصيل. إذا أضفنا إليها يكون هذا المضاف في درجتها، المضاف إلى العلم في درجة العلم، المضاف إلى اسم الإشارة في درجة اسم الإشارة، المضاف إلى الموصول في درجة الموصول، المضاف إلى ما فيه أل في درجة ما فيه أل، المضاف إلى الضمير ليس في درجة الضمير. لما تقول كتابه، هل الكتاب الآن ارتقى إلى درجة الضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة؟ لا، لأن الضمائر تخص صاحبها أو أصحابها. قالوا إلا المضاف إلى الضمير فهو في ماذا؟ فهو في درجة ماذا؟ فهو في درجة العلم وليس في درجة الضمير، وليس في درجة الضمير. إذا بعد أن عرفنا النكرة والمعرفة نرجع مع المصنف إلى النعت. الآن عرفتم النكرة، عرفتم المعرفة، هذا الذي يظهر لي من أراد أن يشرح الأجرومية في زعمي وفي نظري من باب التسهيل على الطلبة، أن يعرفهم النكرة والمعرفة قبل أن يعرفوا التوابع. وابن أجروم له عذره رحمه الله كحال كثير من العلماء في قضية الترتيب. جميل، هو استطرد النعت ثم استطرد إلى النكرة والمعرفة، ولو بدأ بذلك قبل لكان أفضل. إذا نمر إلى التوابع، اصبروا معي قليلا إن شاء الله حتى نأتي على النعت. أولا نعرف التوابع، ما هي التوابع؟ التوابع جمع تابع، وهي ماذا؟ هي المرفوع التابع بالترتيب كما ذكرت لكم في مقدمة الدرس. تعريفها، اكتب تعريف التابع، هو المرفوع التابع، عرف المرفوعات. أما الآن سنكتب تعريفه، التابع هو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، هو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، أطفئ الهواتف، هو اللفظ المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. انتبهوا الآن نشرح هذا التعريف. اللفظ المشارك، إذا عندنا النعت تابع، وعطف البيان تابع، والتوكيد تابع، وعطف النسق تابع، والبدل تابع. نعطي أمثلة بسرعة وسيأتي معنا تفصيله. النعت: جاء زيد العاقل، عطف البيان: جاء أبو حفص عمر، البدل: جاء أبو حفص عمر. البدل المطابق وعطف البيان شيء واحد كما سيأتي معنا، وعندنا أنواع من البدل ستأتي. عندنا البدل المطابق وبدل الاشتمال والبدل البعضي كما سيأتي معنا. إذا عندنا التوكيد: جاء زيد نفسه، جاءت القبيلة كلها، جاء الطلبة كلهم، أجمعون، أفتعون، أبدعون، أبصعون كما سيأتي معنا. بقي معنا عطف النسق: جاء زيد وعمر، جاء زيد ثم عمر، جاء زيد فعمر، أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها، أي أكلت السمكة ورأسها. فهنا ماذا؟ فحتى هنا حرف عطف. جميل، انتبهوا معي الآن. هذه التوابع قلنا اللفظ، ماذا كتبتم؟ اللفظ المشارك لما قبله ماذا؟ في إعرابه مطلقا. لماذا قالوا مطلقا؟ هذا القيد لماذا جاءوا به؟ لفظة مطلقا هي قيد التعريف. لماذا قالوا مطلقا؟ تفضل. لأنه يكون تابعا لما قبله في رفعه ونصبه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه. لا، ليس ذاك جوابا، كلامك جيد ولكن لا ينسحب على سؤالي. قالوا مطلقا لإخراج الخبر، اكتبها يا بني، قالوا مطلقا لإخراج الخبر، لأن الخبر ماذا يصنع؟ يرفعه المبتدا. قال ابن مالك: ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا على أحد الأقوال. فالخبر مرفوع بالمبتدا. زيد قائم، الرجال قائمون، هند مجتهدة، ماذا نلاحظ؟ يتبعه ولا لا يتبعه في الإعراب؟ هذا مرفوع على مرفوع. الخبر مرفوع لماذا؟ لأن المبتدا مرفوع. لكن قالوا الخبر يتبع المبتدا في الرفع في الإعراب، لكن هل يتبعه مطلقا؟ قالوا لا، لا يتبعه دائما، لا يتبعه في بعض الأحوال. لكن انظر معي، انظر معي، زيد المجتهد أدخل عليه إن، ماذا فعل بالمبتدا؟ انتصب. والخبر هل تبعه في الانتصاب؟ المفروض إذا كان يتبعه دائما أن نقول إن زيدا مجتهدا، فمطلقا لإخراج الخبر لا يتبع المبتدا، والمبتدا متبوع والخبر تابع لا يتبعه دائما، بخلاف التوابع الخمسة. فدائما إذا ارتفع المطبوع ارتفع التابع، إذا انتصب المتبوع انتصب، إذا انتصب المتبوع انتصب التابع، إذا انجر المتبوع انجر التابع. نعتا كان أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدلا أو توكيدا. واضح؟ مررت بالقبيلة كلها، جاءت القبيلة كلها، رأيت القبيلة كلها، جاء أبو حفص عمر، رأيت أبا حفص عمر، مررت بأبي حفص عمر، جاء زيد العاقل، ذاك في عطف البيان والبدل، هذا في النعت، جاء زيد العاقل، رأيت زيد العاقلة، مررت بزيد العاقل. تقول في عطف النسق: جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر. ماذا تلاحظ؟ تبعية كاملة، تبعية مطلقة بخلاف الخبر. فهمت الآن لفظة مطلقا؟ يحفظها يا مصطفى. إذا ندخل إلى النعت. ما هو النعت في اللغة؟ النعت في اللغة الوصف. وما هو النعت في الاصطلاح؟ نعرفه تعريفا ميسرا فنقول: هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق شئت فقل به. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به، أي بالمشتق، أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، والمخصص له في النكرات. والمخصص له في ماذا؟ في النكرات. الموضح لمتبوعه في المعارف، والمخصص له في النكرات. هناك حد آخر لكن تدرسونه بعد إن شاء الله، هذا أسهل. إذن انتبهوا معي، المشتق بسرعة بسرعة، المشتق مثل جاء زيد المجتهد، مجتهد مشتق من الاجتهاد، جاء زيد العاقل مشتق من العقل، جاء زيد الكاتب مشتق من الكتابة، أليس كذلك؟ أو المؤول، انتبه، بالمشتق مثل ماذا؟ اسم الإشارة يؤول بالمشتق. نقول شوف مررت بزيد هذا وتشير إليه، أي مررت بزيد المشاري، هو مؤول، هذا مؤول بالمشاري، مررت بزيد هذا، هما تقول مثلا جاءني انتبه، جاءني رجل ذو علم، زارنا رجل ذو علم، ماذا تلاحظون في ذو؟ مؤول بالمشتق ليه وصاحب ولا لا؟ أي جاء زارنا رجل صاحب مال، صاحب علم، صاحب جاء، وهكذا. فذو مؤول بصاحب، وهذا مؤول بالمشتري، دخلت. ويذكرون أمورا أخرى نتركها إلى وقتها إن شاء الله. نمر إلى فوائده، إذا المشتق أو المؤول بالمشتق، نمر إلى الفوائد. يأتي النعت لي، انتبهوا، يأتي النعت لي للتوضيح، أي لتوضيح المعارف، مثل ماذا؟ توضيح المعارف، مثاله تقول شوف مررت بزيد، سيقول سامع هناك عدد من الزيوت، تقول مررت بزيد الإمام أو مررت بزيد الفقيه، هذا توضيح للمعارف، فالمعرفة هي موضحة. لكن لما تقول مررت بزيد الفقيه زدته معرفة، هذا النعت زاده ماذا؟ زاده توضيحا، زاده توضيحا وكشفا وبيانا. أو انتبه شوف، أو تخصيصا للنكرات، أسقلنا الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في ماذا؟ في النكرات. من يعطينا مثالا؟ مررت برجل، فأنت تسمع برجل كيف؟ فتقول مررت برجل طالب علم، مررت برجل كاتب، مررت برجل معلم للصبيان، مررت برجل، وأتي له بما تخصصه به، لأن رجل اسم شائع في أفراد جنسه الموجودة في الخارج، كما مر معنا نكرة، يحتاج إلى تخصيص ليخصص وليقرب من المعرفة. ولذلك ستدرسون إن شاء الله في المستقبل باب الإضافة في ألفية ابن مالك، والإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية حقيقة، الإضافة المعنوية كما سيأتي معكم إن شاء الله، ماذا تصنع؟ توضح المعرفة، يوضح النكرة، والنكرة تخصص النكرة، فتقول كتاب زيد، المعرفة زيد ماذا فعل؟ عرف النكرة، كتاب زيد، كتاب الآن صار معرفة لأنه أضفناه إلى العالم. تقول كتاب رجل، أضفناه إلى ماذا؟ إلى نكرة، فتخصص، خرج كتاب المرأة، كتاب الصبي، كتاب كذا، تخصص ولا متخصص؟ قل فيه الشيوع، قل فيه الشيوع والذيوع كما سيأتي معنا. أما الإضافة اللفظية فلا تفيد تخصيصا ولا تعريفا ولا شيء، إنما تفيد تخفيفا. إضافة لفظية تفيد تخفيفا. قال تعالى هديا بالغ الكعبة، أصله هديا بالغ الكعبة فقط، تخفيف، وتكون في الأوصاف. قال ابن مالك رب راجنا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، فجاء بالأوصاف في الإضافة اللفظية. فبالإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية كما سيأتي معنا إن شاء الله. وقد يأتي لي شوف النعت، يأتي للتوضيح، يأتي للتخصيص، يأتي للذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شوف الرجيم للذم، يأتي للمدح. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالمدح والأول، بسم الله الرحمن للمدح، هذا نعت، الرحيم نعت آخر للمدح، والرحمن الرحيم فيها تسعة أعاريم تأتي معنا إن شاء الله في الألفية، سبعة مقبولة واثنان قيل مردودان وقيل مقبولة كما سيأتي معنا في محله إن شاء الله. تأتي أيضا للترحم، تقول اللهم ارحم عبدك المسكين، هذا من فوائد النعت، اللهم ارحم عبدك المسكين، مفهومة؟ هذا يأتي في محله. وتأتي للتوكيد، تلك عشرة مبتدأ وخبر، هذه التوكيد كاملة، هذا نعت. ولكن ما فائدته التوكيد؟ نمر إلى أقسام النعت ونختم، ينقسم إلى قسمين، إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي. لو سألك سائل عرفت النعت، عرفت النعت أنه التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح له لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، عرفت النعت، عرفت حده ورسمه، فما هي أقسامه؟ تقول له النعت ينقسم إلى قسمين، إلى نعت حقيقي وإلى نعت سببي. فيا ترى، يا ترى نريد أن نعرف النعت الحقيقي ونريد أن نعرف النعت السببي، ارفعوا رؤوسكم واستعينوا بالشروح التي عندكم، لكن فهموا ما أقوله لكم الآن. النعت الحقيقي، خذوا هذا المثال وعليه نذكر التعريف. جاء زيد المجتهد، حضر الطلاب المجتهدون، واضح؟ حضرت النساء المجتهدات، حضر الزيدان المجتهدان، رأيت الزيدين المجتهدين، مررت بالزيدين المجتهدين. واحد من هذه الأمثلة ننظر فيه، انتبه. جاء زيد العاقل، انظروا إلى لفظة العاقل أو لفظة المجتهد، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن لفظة المجتهد وصف، هذا الوصف الأصل فيه فعل، أن يكون محله فعل. جاء زيد العاقل، أي الذي يعقل، ويعقل فعل يحتاج إلى فاعل، أي يعقل هو، واضح؟ جاء زيد العاقل أي الذي يعقل هو، أليس كذلك؟ فالألف واللام بمعنى الذي، كما تدرسون في الألفية إن شاء الله. جاء زيد العاقل، إذن العاقل رفعت، انتبهوا، رفعت ضميرا مستترا يعود على الموصوف اللي هو زيد. جاء زيد العاقل هو، هو يعود على زيد اللي هو الموصوف، والوصف هو العاقل. فقالوا النعت الحقيقي، اكتبوا، هو، هو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى الموصوف، إلى المنعوت، إلى المتبوع، هذا هو المعنى. ما رفع ضميرا، لما تقول جاء زيدا، جاء زيد العاقل أي هو، جاء الزيدان العاقلان أي هما، جاء الزيود العقلاء أي هم، جاءت الهندان العاقلتان أي هما، الهنود العاقلات أي هن، وهكذا وقف. إذن ما هو النعت الحقيقي؟ هو الذي رفع ضميرا مستترا عائدا على ماذا؟ عائدا على المنعوت، على الموصوف، على المتبوع، واضح؟ شميل جدا. السببي، السبب في اللغة والحبل، السبب والحبل، والحبل يقع به الربط والشد والعقد. إذن هناك ربط وشد وتعلق. فلما نقول، خذ المثال ديال السببي، جاء زيد المجتهد أخوه، الآن أن تغير، جئنا بلفظ جديد، كنا نقول جاء زيد المجتهد، الآن جئنا قلنا جاء زيد المجتهد أخوه، ماذا أضفنا؟ لفظة أخوه. جيد، هنا ستظهر السببية، هنا ستظهر السببية، كيف ذلك؟ جاء زيد العاقل، العاقل هذا وصف، وصفنا به من؟ زيد. الآن سنصف به ما سنصف به الاسم الذي بعد النعت. جاء زيد العاقل أبوه، ماشي زيد اللي عاقل بركب، أي جاء زيد العاقل أبو زيد، واضح؟ جاء زيد العاقل أبوه، أي العاقل أبو زيد. هذا الضمير الذي في أبوه، في لفظة أبوه، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على زيد. قالوا النعت السببي هو الذي رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير عائد إلى الموصوف. اكتبوها. النعت السببي هو ما رفع باختصار ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير أبوه. هذه لفظة أبوه العاقل أبوه. أبوه اسم ظاهر متصل بضمير. ما رفع اسما هو لفظة أبوه واسما. ما رفع اسما ظاهرا ماشي ضمير قبيلة كان يرفع ضمير مستتر الآن رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير. فيه ضمير ولا لا؟ فيه ضمير. هذا الضمير على من يعود؟ هذا هو السبب. هذا هو الارتباط. هذا اسمه سببي. واضح؟ هناك ارتباط وهناك علاقة. بمعنى أن هذا الوصف لم ينسحب على المتبوع معنى وإنما انسحب على مرفوعه. الوصف النعت انسحب على من؟ على الأب ولم ينسحب على زيد. فزيد من ناحية اللفظ هو فعلا متبوع، هو متبوع حقيقة. وما بعده تابع. تابع له ماذا؟ تابع له في ماذا؟ تابع له في الإعراب. تابع له في الإعراب في واحد من وجوه الإعراب، وتابع له في واحد من التنكير والتعريف، وتابع له في واحد من التذكير والتأنيث. أو عفوا هذا السببي. تابع له في اثنين من خمسة. تابع له في واحد من وجوه الإعراب، وتابع له في واحد من التنكير والتعريف فقط. لكن هل هو تابع له في المعنى؟ الجواب لا، لأن الوصف هو للمرفوع وليس للمتبوع. جاء زيد العاقل أبوه، وتتضح الصورة بالمثال الآخر. تقول جاء زيد، انتبه انتبه، جاء زيد العاقلة أمه. تبعه في الإعراب الرفع، وفي واحد من التعريف والتنكير. تبعه في واحد من وجوه الإعراب ثلاثة، وواحد من التعريف والتنكير. فهنا العاقلة معرف. واضح؟ إذن عرفنا الآن الحقيقي والسببي. نأتي الآن إلى القسمة. الحقيقي احفظوا هذا وينبغي أن يرسخ في أذهانكم. السبب قلنا ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على الموصوف، متصلا بضمير يعود على الموصوف. نحو جاء زيد العاقلة أمه يكون أوضح وأسهل وأفهم. جميل جدا. رأيتم؟ تقول جاء زيد الزرقاء سيارته، ما علاقة جاء زيد؟ تلاحظوا الآن. تقول ربنا أخرجنا من هذه القرية، ما قالش الظالمة، أخرجنا من هذه، لأن الأهل هو اللي يحكم في الظالم. أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. سأشرح لكم هذا بعيد حين. نبدأ بالحقيقي السهل. عندنا احفظوا هذه، عندنا عشرة أمور، اضبطوها حفظكم الله. عندنا عشرة أمور، رفعوا رؤوسكم حتى تنظروها في أصابعي ثم اكتبوها. عندنا عشرة أمور، ثلاثة هي وجوه الإعراب، الرفع والنصب والجر، وثلاثة من ناحية العدد، ثلاثة من ناحية وجوه الإعراب، وثلاثة من ناحية وجوه من ناحية العدد، الإفراد والتثنية والجمع. كم صار العدد؟ ستة. وعندنا التنكير والتعريف صار العدد، وعندنا التذكير والتأنيث صار العدد كم؟ عشرة. إذن هذه العشرة لها علاقة بالتابع والمتبوع. جميل. عندما نتحدث عن الحقيقي الذي يرفع ضميرا مستترا عائدا على الموصوف، يقولون الحقيقي يتبعه في أربعة من عشرة، أربعة من عشرة دائما. وبالمثال يتضح المقال. انظروا معي، تقول جاء زيد المجتهد. فننظر إلى المجتهد، ماذا نرى؟ نرى أن لفظة المجتهد تتبع زيدا في واحد من وجوه الإعراب، اللي هو ماذا؟ الرفع، أليس كذلك؟ وواحد من أنواع العدد الإفراد ستة، وواحد من التنكير أو التعريف منكر ولا لا؟ ولا معرفة؟ معرفة. وواحد من التذكير أو التأنيث مذكر ولا مؤنث؟ أربعة. خذ أي مثال، تقول جاء الزيداني المجتهدان، نفس الشيء. جاء الزيود المجتهدون، تأتي إلى نمثل بالإناث. جاءت الهندات المجتهدات، انظر إلى المجتهدات، تجدها تتبع الهندات في واحد من وجوه الإعراب، الرفع والنصب والجر حسب الجملة. تقول رأيت الهندات المجتهدات، مررت بالهندات المجتهدات، المهم واحد من وجوه الإعراب ثلاثة، وواحد من ناحية العدد، إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. ماذا نلاحظ في هندات، جمع ولا مفرد؟ جمع. إذن تبعه في الجمع. هل هو منكر أم معرف؟ تابعه في ماذا؟ في التعريف. واحد من التذكرة والتأنيث، مؤنث الهندات ولا مذكر؟ تابعه في التأنيث. واحد من عشرة، أربعة من عشرة، واضح؟ نمر الآن إلى السبب وهو الأصعب. ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على الموصوف، أليس كذلك؟ زين، انتبهوا معي. لما نقول، لاحظ جاء زيد العالم أبوه، بعالم أبوه عالم، جاء زيد العالم أبوه، نجد أن لفظة العالم، انتبهوا، لفظة العالم تتبع زيدا، تتبع لفظة زيد في اثنين من خمسة. عندنا ثلاثة سنشطب عليها، إذا شطبنا على ثلاثة من عشرة كم بقية؟ التي سنشطب عليها هي أنواع العدد، الإفراد والتثنية والجمع. النعت السببي دائما مفرد، إذا ما عندنا ما نديرو بالتثنية والجمع، لا علاقة لنا بالتثنية والجمع. النعت السببي دائما مفرد، مفرد مذكر أو مفرد مؤنث لا يهمنا، احنا دائما هو مفرد، وتذكيره وتأنيته حسب مرفوعه كما سأذكر الآن. انتبه، إذن التثنية والجمع لا علاقة لها بالموضوع، جميل. إذن النعت السببي دائما مفرد، إذن بقيت لنا سبعة، أليس كذلك؟ جميل. نخرج التذكير والتأنيث. لماذا نخرج التذكير والتأنيث؟ لأن له علاقة بما بعد النعت السببي لا بما قبله، لو علاقة بمرفوعه لا بمتبوعه. التذكير والتأنيث، النعت السببي، التذكير والتأنيث له علاقة بما بعده، بمرفوعه، بالاسم المرفوع الظاهر، لا بالمتبوع، لا بالمتبوع. واضح؟ فهمتم الصورة الآن؟ جميل جدا. فلما تقول جاء زيد العالم أبوه، أو جاء زيد العالمة أمه، واضح؟ ماذا نرى؟ اثنين من خمسة، واحد من التنكير أو التعريف، زيد العاقلة أمه، معرف معرف، واضح؟ وواحد من وجوه الإعراب، هذا مرفوع هذا مرفوع، أو تقول في النصب رأيت زيدا العاقلة أمه، أو في الجر مررت بزيد العاقلة أمه، العاقلة مررت بزيد العاقلة، تبعه في واحد من وجوه الإعراب، وتبعه في التنكير أو التعريف. أما التأنيث التذكير لو علاقة بما بعده، أما التثنية والجمع فكما قلت لكم النعت السبب دائما مفرد. اتضحت الصورة؟ جميل. الآن نعطي مثالا بالنكرة، متنا بالمعرفة، فتقول مررت برجل عالم أبوه، ماذا تلاحظون؟ تبعه في وجه من وجوه الإعراب اللي هو الجر، وماذا أيضا تبعه في ماذا؟ في النكرة، لأنه نكرة، برجل عالم أبوه. انظروا رحمكم الله إلى هذا النعت السببي، يحكم فيه تذكيرا أو تأنيثا ما بعده، الذي يحكم فيه تذكيرا أو تأنيثا هو ما بعده. فإذا كان ما بعده مؤنث كان مؤنثا، إذا كان ما بعده مذكر كان مذكرا. لذلك قالوا النعت السببي يتبع ما قبله في اثنين من خمسة، وهي واحد من وجوه الإعراب وواحد من التنكير أو التعريف، ويتبع مرفوعه في واحد من اثنين، التذكير والتأنيث، ويلزم الإفراد فلا علاقة له بالمثنى ولا بالجمع. هذا هو النعت السببي. نقول في الإعراب، نعرب مثالا للحقيقة ونعرب مثالا للسبب. نقول جاء زيد العاقل رأيت زيدا العاقل مررت بزيد العاقل. جاء رجل صالح رأيت رجلا صالحا مررت برجل صالح. فنقول في الإعراب جاء زيد العاقل، جاء زيد فعل وفاعل، العاقل نعت حقيقي تابع لمنعوته في الإعراب وهو الرفع هنا، أليس كذلك؟ رأيت زيدا العاقل تابع له في ماذا؟ في النص. مررت بزيد العاقل في الجر، ونفس ذلك يقال في النكرة. جاء رجل صالح، زارنا رجل صالح، رأيت رجلا صالحا، مررت برجل صالح. نأتي إلى السبب وهو أصعب منه. تقول جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل، جاء زيد فعل وفعل، العاقل نعت ماذا؟ سببي، نعت سببي مش حقيقي، نعت تبعه في الحقيقي، تبعه في 4 من 10، تبعه في 2 من 5، أليس كذلك؟ تبعه في وجه من وجوه الإعراب وفي التعريف. جاء زيد العاقل، إذا نعت. أبوه نقول أبوه فاعل الوصف مرفوع به وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء 5، وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. واضح؟ هذا باختصار. والمذاكرة بين الطلبة والمراجعة في الحصة القادمة فترسخ عندكم هذه المعاني إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتبوا آخر تنبيه، علة تسميته نعتا سببيا، اكتبوا علة تسميته نعتا سببيا هي أنه جرى على غير ما هو له، جرى على غير ما هو له. فقولنا جاء زيد المجتهد، فقولنا جاء زيد المجتهد أخوه، الوصف بالاجتهاد في هذا المثال جرى على الأخ لا على زيد، فالوصف بالاجتهاد في هذا المثال جرى على أخي زيد لا على زيد. فهذا الوصف وإن كنا نعربه نعتا لزيد من الناحية اللفظية، انتبهوا عندنا الجانب اللفظي والمعنوي، ستكتب أنت تقيل الكتابة، ستكتب نقلا عن إخوانك إن شاء الله. فهذا الوصف وإن كنا نعربه نعتا لزيد من الناحية اللفظية، واضح؟ لأنه في الأصل نعت له، لأنه في الأصل نعت له، لكنه اكتب لكنه لما رفع اسما ظاهرا، انتبه، لكنه لما رفع اسما ظاهرا انتقل في المعنى، لكنه لما رفع اسما ظاهرا انتقل في المعنى من جهة كونه صفة لزيد، واضح؟ من جهة كونه صفة لزيد إلى كونه صفة لأخي زيد، حيث قلنا جاء زيد المجتهد أخو، واضح؟ أما من ناحية اللفظ فهو تابع لزيد، أما من ناحية اللفظ فهو تابع لزيد. نكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وأشكركم على متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.